لكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. جزى الله شيخنا خير الجزاء وأسكننا وإياه في دار النعيم والبقاء. كما نذكركم أن حقوق نشر هذا العمل محفوظة لكل مسلم مع الدعاء للشيخ ولمن عمل على إخراج هذه التلاوة.